وأبو حازم سلمان الأشجعي، وهو الذي يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فينبغي الانتباه لئلا يخلط الإنسان بينهما، هما كلاهما ثقة. أبو حازم سلمان الأشجعي هذا ثقة، وهو أكبر من أبي حازم الأعرج. أبو حازم الأعرج هذا من صغار التابعين، والأشجعي مولاهم من الطبقة الوسطى من التابعين. فهذا قد رواه أبو حازم عن سهل بن سعد، ورواه عن أبي حازم أكثر من شخص، فرواه عنه ابنه عبد العزيز ابن أبي حازم. وعبد العزيز ابن أبي حازم له حديث كثير يرويه عن أبيه، ومن جملة ما روى هذا الحديث الذي معنا. هذا الطريق عبد العزيز قد أخرجه البخاري في صحيحه، ورواه أيضا أبو غسان محمد بن مطوف المدني عن أبي حازم، وهذا أيضا قد خرجه البخاري في صحيحه، ورواه يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن أبي حازم، وهذه الطريق في الصحيحين. هذه الطريق في الصحيحين خرجها الشيخان من طريق يعقوب. نعم، وجاء هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، خرجه البخاري في صحيحه، وجاء أيضا عند البخاري وقد اختلف في هذه الطريقة التي سوف أذكرها كما بين البخاري رحمه الله تعالى. فرواه الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبي هريرة، هذه طريق. وطريق أخرى يعني من جملة الاختلاف الذي وقع، جاء عن الزهري عن عبد الرحمن عن عبيد الله بن كعب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عبيد الله بن كعب عمن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عمن شهد الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء اختلاف آخر بين ذلك البخاري في كتابه الصحيح. وجاءت هذه القصة أيضا عن غيرهما، فهذه القصة مشهورة طبعا بالنسبة لحديث سهل وحديث أبي هريرة، وهما أصح ما ورد في هذا الباب. اختلف أهل العلم هل هما قصة واحدة رواها سهل ورواها أبو هريرة، أو هما قصتان. طبعا الموضوع واحد، وهو قصة رجل قتل نفسه، قصة رجل قتل نفسه، فالموضوع واحد، لكن هل هي تعددت؟ فهناك من ذهب إلى تعددها، وهناك من قال هي قصة واحدة، ولعل الأقرب والله أعلم هي قصة واحدة، الأقرب والله أعلم هي قصة واحدة. طبعا الذين ذهبوا إلى التعدد يعني لأن في القصتين بعض الاختلاف، في القصتين سياق القصتين بعض الاختلاف، يعني جاء بأنها وقعت في خيبر، جاء أيضا بأنها وقعت في أحد، أيضا في قصة قتل هذا الإنسان أو في كيفية والعياذ بالله قتله لنفسه وقع أيضا بعض الاختلاف. لكن في مثل هذه الحالة هذا لا يؤثر، أو في مثل ذلك هذا لا يؤثر، لأن لا يخفى القصة عندما تقع ويرويها أكثر من شخص. قد يحصل بعض الاختلاف في السياق، في سياق من يرويها، هذا الاختلاف يكون غير مؤثر، يعني ليس اختلاف تضاد، أصل القصة موضوع القصة واحد، بقي اختلاف في بعض الجزئيات هذا لا يؤثر. قد يكون شخص حفظ جزئية والثاني لم يحفظها، فذكر الأول هذه الجزئية والثاني لم يذكرها. وأحيانا قد يمكن الجمع بين الأمرين، يعني يكون الاختلاف في الجزئيات قد يمكن الجمع بين هذا الاختلاف اليسير. فمثل هذه الاختلافات اليسيرة هذه تقع في الأحاديث وهذه لا تؤثر، لأن أصل القصة واحد، وهذا كما تقدم من طبيعة الرواية. حتى أنت يا أيها الشخص إذا حفظت قصة ثم حدثت بها ثم بعد سنة أو سنتين حدثت بها، قد يحصل اختلاف بين روايتك الأولى وروايتك الثانية. نعم إن حصل تضاد هذا نعم، هنا لا بد من مرجح، وقد يستدل على عدم صحة هذا الشيء. هذه قصة وقعت يعني بالمناسبة تقريبا قبل نحو 70 سنة، وقعت في حائل في رؤية هلال، في رؤية هلال العيد. فجاء 6 أخبروا أن امرأة الهلال شهدوا عند القاضي، فتسامع الناس أن هناك 6 قد شهدوا، فبعض الناس بادر إلى ذبح الذبائح استعدادا للعيد، بعض الناس بادر إلى ذبح الذبائح استعدادا للعيد. المهم القاضي استمع لشهادتهم فوجد أن بين شهادتهم اختلاف، واحد يقول رأينا قبل الصلاة، واحد يقول بعد الصلاة، واحد يقول كذا، واحد يقول كذا، فأسقط شهادة 6 كلهم، أسقطها جميعا لأنه وقع بينهم تضاد، وهذا يقول كذا والثاني يقول كذا، فأسقط رواية الجميع. فإذا كان هناك تضاد نعم، وأما إذا كان اختلافات يسيرة فمثل هذا لا يؤثر، فالأقرب والله أعلم أن القصة واحدة، الأقرب أن القصة واحدة لأن الموضوع واحد، وتكرر مثل هذا بعيد. وإلا لو أرى يعني لو قيل بالتعدد إذا ما راح يحصل عندنا قصتين، قد يحصل عندنا يعني تكررت هذه 3 أو 4، فمثل هذا لا شك أنه بعيد. نعم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون، هذا كما تقدم اختلف هل هو في خيبر، البخاري ذكرها في خيبر، أو هل هو في أحد، فوقع في هذا اختلاف، ومثل هذا لا يضر، هي في خيبر ولا في أحد، المقصود ما يستفاد وما ينبني على هذه القصة. نعم، يعني الإنسان أحيانا يقول والله ما أدري هذا، يعني أنا فعلت هالشيء بالشهر الفلاني ولا الشهر الفلاني، ولا إن كان الأمر بعد سنوات يقول ما أدري في السنة الفلانية أو التي بعدها. فمثل هذا يعني الاختلاف ما ينبني عليه شيء، اختلاف في التاريخ. فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم. أحيانا تعلمون أن المعركة تستمر فيكون فيها أكثر من جولة، يكون فيها عدة جولات، أحيانا جولة واحدة وينتصر أحد الفريقين، وأحيانا تستمر المعركة عدة ماذا؟ عدة جولات. فالراوي يقول مال المسلمون إلى معسكرهم والمشركون مالوا إلى معسكرهم. قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، هذا الرجل قيل أن اسمه قزمان بالضم، قزمان الظفري، وبنو ظفر كما تقدم لنا أنهم من الأنصار، ومنهم قتادة بن النعمان من بني ظفر. وقد اختلف في ضبط بني ظفر، يعني ابن حجر ضبطها بضمتين ظفر، ضبطها ابن حجر بضمتين، وهذا بالفتح، وفي العجالة المحقق ضبطها بفتحتين، العجالة للحازمي في الأنساب، وأنا أظنها بالفتح، ما تيسر لي المراجعة أكثر، ما تيسر لي المراجعة أكثر، ولعلها تراجع من قبل يعني بعضكم يراجع إما في الأنساب للسمعاني أو في الإصابة أيضا أو في أنساب الأنصار، كتب الأنساب سواء اللي ألفت مستقلة في الأنصار أو التي جمعت أنساب العرب. فابن حجر ضبطها بضمتين. نعم، فهذا الرجل سمي بقزمان. نعم. قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا أتبعها يضربها بسيفه. شاذة ولا فاذة قيل أي لا صغيرة ولا كبيرة، أو لا صغير ولا كبير، وقيل الشاذة لا خارج والفاذة لا منفرد. والشاذ في الأصل المنفرد عن غيره، الشاذ المنفرد عن الجماعة، والفاذ بمعنى ما لم يختلطوا. المعنى أن لا يدع أحد إلا قتله، لا يدع أحد إلا قتله من المشركين، هذا المعنى المقصود، سواء قلنا صغير أو كبير أو خارج أو منفرد. نعم. قال إلا يضربها بسيفه. فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، يثنون عليه بهذا الفعل في تتبع للمشركين وقتله لهؤلاء الكافرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، والعياذ بالله. الصحابة تعجبوا، يعني هم يثنون عليه بهذا الفعل العظيم قتل المشركين، يعني هم هذا فعل في الأصل فعل عظيم، فتعجبوا عندما قال عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار، حتى بعض الناس يعني. فقال رجل من القوم أنا صاحبه، وجاء بأن هذا الرجل هو أكثم بن أبي الجون الخزاعي. قال أنا صاحبه أبعرف أبتابعه، لماذا قال عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار وهو رسول الله وما يتكلم إلا بوحي عليه الصلاة والسلام؟ والواقع الذي نشاهده أنها رجل شجاع وأبلى بلاء حسنا، هذا في ما يظهر. فقال لنا صاحبه بشوف ش اللي ينتهي عليه، ما الذي يتبين من حاله بعدما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل النار. قال فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. هذا قد يكون في جولات أخرى من القتال. قال فجرح الرجل، وهذا يفيد يعني أن في جولة أخرى من القتال، حصلت جولة أخرى أو أكثر من جولة. قال فجرح الرجل جرحا شديدا وهذا معه، فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، يعني اتكى على السيف، جعل نصل في الأرض وذباب السيف طرف الحاد بين ثدييه والعياذ بالله، حتى خرج السيف من جسده نسأل الله العافية والسلامة، أو حتى قتل نفسه بأن غرز السيف في داخل جسده. قال ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه والعياذ بالله. فخرج الرجل صاحبه، وقيل أنه أكثر من أبي الجون، وقد روى هذه القصة أكثر من أبي الجون الخزاعي، روى هذه القصة كما جاءت عند الطبراني. قال فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، لأن ما أخبر به عليه الصلاة والسلام قد صدقه الواقع، ولما صدقها الآن صدقها الواقع. فهذا الرجل قتل نفسه، وقتل النفس والعياذ بالله من كبائر الذنوب. فقال عندما رأى هذه الآية، وأن هذا دليل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه، نعم أشهد أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، استعجبوا استعظموا. فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحمل عليه فقتل نفسه والعياذ بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وكما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن الكتاب ماذا حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه إلا نعم فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وأيضا العكس. قال زاد البخاري إنما الأعمال بالخواتيم، الأعمال بما يختم للإنسان، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا والعياذ بالله فشر. نعم هذا الحديث حديث عظيم وفيه مسائل، ومن جملة هذه المسائل نقتصر على المقصود منها، وهو أولا فيما يتعلق بعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث علامة عظيمة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وعلامات نبوته كثيرة، وإلى الآن تظهر هذه العلامات. أولا أعظم هذه العلامات هو القرآن العظيم، ومن جملة العلامات إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء ثم بعد ذلك تقع هذه الأشياء كما أخبروا. وهذا مما نشاهده في وقتنا هذا، يعني لا يزال هذه الأشياء التي أخبر عنها نشاهدها، يعني شيء وقع في زمنه مثل هذه القصة، وشيء وقع بعد زمنه مثل ما قال عليه الصلاة والسلام تمرق مارقة عند فرقة بين المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، وقد خرجت الخوارج عندما وقع الاختلاف بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه، نعم، وأن طائفة علي هي أولى بالحق فقاتلت، وأن طائفة علي رضي الله تعالى عنه هي أولى بالحق فهي التي قاتلت الخوارج، نعم. وأيضا أخبار عليه الصلاة والسلام عن فتح بيت المقدس، وقد وقع فتح بيت المقدس، وأشياء كثيرة إلى وقتنا هذا بإخبار عليه الصلاة والسلام عن تقارب الأسواق وفشو التجارة، وأيضا كثرة الكتابة القلم، كثرة القلم، فشو القلم، فهذه كلها يعني وقعت في زمننا هذا. أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا أيضا في زمننا هذا. فعلامات نبوة صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولذا أهل العلم قد ألفوا في ذلك، منهم من حاول أن يستقصي مثل دلائل النبوة لأبي نعيم وللبيهقي، ومنهم من اقتصر على أشياء، من ذلك الكتب التي ألفت في الفتن وأشراط الساعة، نعم. فيعني ينبغي للمسلم أن يطلع على هذه العلامات، أو يطلع على هذه الأحاديث التي جاءت في بيان التي تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل من قبل الله عز وجل، حتى يزداد الإنسان إيمان ويزداد يقين. نعم. من أيضا المسائل التي في هذا الحديث أن الأعمال بالخواتيم، وأن الإنسان يكون مصيره على حسب ما يختم له، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر، فتجد هناك ممن يعمل الخير ثم والعياذ بالله يختم له بسوء، نسأل الله العافية والسلامة، والعكس ممن يعمل بالشر ثم يختم له بخير. وقد جاء في صحيح البخاري في حديث أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن رجلا كان مجد جاء للرسول عليه الصلاة والسلام قبل المعركة، وكان مدججا بالسلاح، لابس السلاح، قال أسلم أقاتل ثم أسلم ولا أسلم ثم أقاتل، قال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل ولم يسجد لله سجدة، أسلم وقاتل وقتل وما سجد لله سجدة. فإذا الأعمال بالخواتيم. الأمر الثالث وهو ينبني على هذا، وهو أمر عظيم ومهم، هو أن الإنسان يسأل ربه عز وجل أن يثبته على دينه، وأن يصرف قلبه إلى طاعته، كما جاء في الصحيح في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وفي الحديث الآخر الصحيح يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حديث النواس بن سمعان، وحديث أم سلمة، وحديث عائشة. فينبغي للإنسان أن يكثر. فالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل البشر سيد ولد آدم كان يدعو الله عز وجل أن يثبته على دينه، وأن يصرف قلبه إلى طاعته، وقال عليه الصلاة والسلام إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وقال عز وجل إن الله يحول بين المرء وقلبه، فإذن على الإنسان. ولذا قيل لبعض الناس كيف عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم. أنت تعزم على شيء ثم بعد ذلك ماذا يحصل؟ تنصرف عن هذا الشيء وتتركه. أنت كنت عازم وجازم تريد أن تفعله ثم تجد في قلبك انصراف عنه، وقد يكون كراهية وعدم محبة له، وأنت كنت في الأول جازم وعازم. قيل له لهذا الرجل كيف عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم. فإذا سؤال الله عز وجل التثبيت هذا أمر مهم جدا. ولذا نحن كما تعلمون في كل ركعة نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى صراطه المستقيم. إذا سؤال الله عز وجل ذلك أمر فرض وشيء واجب، سؤال الله عز وجل الهداية. وفي صحيح مسلم في حديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة كان عليه الصلاة والسلام يستفتح صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فيدعو الإنسان، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه إلى الصراط المستقيم، إلى الحق وإلى الصواب وإلى الهدى. فهذه قضية مهمة ومسألة عظيمة وكبيرة، ينبغي الإنسان أن يسأل ربه عز وجل ذلك. الأمر الرابع أن في هذا إثبات لقدر الله، فجل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فإثبات لقدر الله السابق وأن كل شيء مكتوب، وقد علم أهل الجنة من أهل النار. ولذا ذكر هذا الحديث البخاري ذكر في كتاب القدر، ذكره أيضا يعني في المغازي وذكر أيضا في كتاب القدر، لأن فيه قدر الله السابق وأن أهل الجنة من أهل النار قد علموا، يعلمهم رب العالمين جل وعلا. فإذا في هذا إثبات للقدر. ولذا سأل الصحابة، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن نعمل في أمر مستأنف ولا في أمر قد فرغ منه؟ قال بل في أمر قد فرغ منه، ليس في شيء مستأنف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا في هذا الحديث فيه عظم من قتل نفسه والعياذ بالله، وأن قتل النفس أمر عظيم كما جاءت بذلك النصوص. الله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا في من قتل آخر، كيف اللي يقتل نفسه؟ هذا أعظم والعياذ بالله. ولذا جاء بأن الجنة عليه حرام الذي يقتل نفسه والعياذ بالله. نعم، أيضا في هذا الحديث هل هنا والعياذ بالله إن هذا خالد في النار؟ أو أنه يعذب بقدر ذنبه؟ طبعا جاء في صحيح مسلم في حديث أبي الزبير عن جابر أن رجلا صاحب لأبي الطفيل الدوسي عندما هاجر إلى المدينة ما استطاع أن يصبر على جو المدينة فقتل نفسه بأن قطع براجمه حتى خرج الدم فمات. فرآه أبو الطفيل، رآه عفوا الطفيل، رآه في حالة حسنة ما عدا يديه، وقيل له في المنام: إننا لا نصلح ما أفسدت، يعني أنت أفسدت يديك فلا نصلح ذلك. فقص الطفيل هذه القصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عندئذ عليه الصلاة والسلام: اللهم وليديه فاغفر. استدل بهذا جمع من أهل العلم أن قاتل نفسه وقاتل غيره أنه لا يخلد في ماذا؟ في النار. وأن هذا الحديث مما تفسر به الآية في النساء، أن هذا الحديث مما تفسر به الآية العظيمة التي جاءت في النساء في حق من قتل مؤمن. نعم. ولذا جاء عن قزمان، قزمان بالضم، قيل أنه منافق، وفي حديث أكثم ناب الجون عندما مر عليه قتادة بن النعمان وهو جريح قال: هنيئا لك الشهادة. قال قزمان والعياذ بالله: إنما قاتلت نصرة لقومي، إنما قاتلت على حسب قومي، يعني على حسابهم نصرة لهم. فهذا يعني الشخص إما أن يكون أصلا منافق، وإما أن يكون هو لم يقاتل لله وإنما قاتل حمية. طبعا الذي عند الطبراني، الخبر الذي عند الطبراني لا يصح، لكن هذا مما يستفاد في تفسير أو في شرح أو في بيان بعض ما جاء في هذه القصة. طريقة ابن رجب وابن حجر وغيرهم من أهل العلم يذكرون يعني حتى أشياء قد أحيانا لا تثبت في تفسير بعض الجزئيات، يعني كما كان السلف أيضا يفسرون بعض الآيات القرآنية، بعض القصص، بعض الأخبار بما جاء عن أهل الكتاب، يعني فيما ليس بحلال أو حرام أو قبل ذلك عقيدة، لا، وإنما قصص، يعني بعض تفاصيل القصص التي ذكرت في كتاب الله عز وجل. نعم. فهذا قد يكون أصلا منافق أو قاتل نصرة على حسب قومه، نصرة لقومه لم يقاتل لله عز وجل. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذه النصوص دلت على ذلك. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم أن يثبتنا على دينه وأن يتوفانا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا مسألة أخرى تتعلق بهذا الحديث أن الغالب من كان مستقيما أن الله عز وجل يثبته على دينه، وأن هذا يحصل يعني تغير الحال غالبا يقع في الشخص العاصي أو الكافر، وأن الله عز وجل يغير حاله إلى الإيمان أو إلى الأفضل والأحسن. كم من شخص تجده أنه عاصي وبعيد، لكن سبحان الله قبل وفاته يأتي به الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا طبعا يعني كل لحكمة يعلمها ربنا جل وعلا. وأضرب مثل واضح في ذلك. عندنا رجلان، أبو سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه، وأبو جهل عمرو بن هشام أبو الحكم اللي كان يكنى بأبي الحكم، عمرو بن هشام المخزومي كان من سادات قريش كما تعلمون. أبو جهل والعياذ بالله قتل كافرا في بدر وأخزاه الله عز وجل، خزي ما بعد خزي، نسأل الله العافية والسلامة. أبو سفيان في أحد هو قائد المشركين في أحد، والخندق هو قائد المشركين أيضا، إلى أن أدخل الله عز وجل عليه الإسلام. إذا جئت إلى سيرة الرجلين تجد أبو سفيان عنده يعني عقل وعنده شهامة وعنده مروءة وعنده تركد، وتجد أبو جهل يعني كما سمى عليه الصلاة والسلام كناه بأبي جهل، عنده عنجهية وعنده فجور وحماقة، يعني معروف أذيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لم يقع من أبي سفيان، يعني أذية الشديدة هذه لم تقع من أبي سفيان. شف أبو سفيان في أحد بعد أن انتهت المعركة قال: ترى هناك مثله، تجدون مثله، ترى لم آمر ولم تسؤني. شف يعني وقف موقف يعني من جرف، ولا أيضا يعني كأنه قال في مثله أنا ترى ما أمرت بالمثله، مستنكر للمثله، لكن ترى هي أيضا لم تسؤني هذه المثله. شف في بدر عندما كان هو قد جاء بعير قريش تجارتهم، عندما نجت العير أرسل لهم قال: ارجعوا لا تخرجون، العير قد نجت. فأبى من إلا الخروج؟ أبو جهل، يعني حتى كاد بعض كبار المشركين يرجعون، لكن أبو جهل هو اللي أشعل المعركة وأبى الرجوع، وقال: حتى تضرب على رؤوسنا القيان ونشرب الخمر وكذا وكذا حتى تسمع بنا العرب. والحمد لله سمعت العرب بخزيه وهزيمته بحمد الله، إلى أن أدخل الله عز وجل الإسلام على أبي سفيان الذي كان قائد للمشركين، وهو الذي التقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، في غزوة أحد، وأراد أن يفعل بالمسلمين، هداه الله عز وجل وأدخل عليه الإسلام. حتى جاء في اليرموك أن الأصوات هدأت إلا أبو سفيان ينادي الله عز وجل ويستغيث به بالنصر، ينادي يستغيث بالله ويدعوه بالنصر. فلا شك يعني ربنا جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء لحكمة ولأمور يعلمها هو سبحانه وتعالى. نعم، نأتي إلى الحديث الذي بعده. قال مسلم عن أبي موسى، طبعا حديث سهل في الصحيحين وحديث أيضا أبي موسى في الصحيحين. حديث أبي موسى هذا قد جاء عن ابنه أبو بردة، أبو بردة بن أبي موسى، وقد اختلف في اسمه، في اسم أبي بردة هل هو الحارث أو عامر، والذي أظنه أن اسم كنيته، ورهط الأشعريين أو رهط أبي موسى كان مشهورين بالكنى، أبو موسى مشهور بكنيته كما تعلمون عبد الله بن قيس رضي الله عنه، وعمه أبو عامر فمشهورين بكناهم، وابنه أبو بردة فهم مشهورين بكناهم، وأظن أبو بردة أن اسم كنيته، يعني ما يذكر إلا بأبي بردة. فروى هذا الحديث أبو بردة عن أبيه، والراوي عن أبي بردة عامر بن شراحيل الشعبي، ورواه غير الشعبي، لكن يعني الإسناد المشهور هو عن عامر بن شراحيل الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى، وقد جاء من طرق عن الشعبي، جاء هذا الحديث في الصحيحين من طرق عن الشعبي رحمه الله. أصل هذا الحديث أو سبب هذا الحديث، جاء رجل من خراسان يسأل الشعبي، قال: نتحدث أو نسمع أن الذي يتزوج أمته كالراكب بدنته، فحدث الشعب بهذا الحديث عن أبي بردة عن أبي موسى، وأن خلاف ما قال هذا الخراساني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال 3 يؤتون أجرهم مرتين، فهذا يدل على فضلهم وعظم أجرهم بحيث يؤتون أجورهم مرتين. رجل من أهل الكتاب، هذا الأول، آمن بنبيه، آمن إيمانا صحيحا بنبيه، ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه، فله أجرا مثل ما حصل لسلمان الفارسي رضي الله عنه وغيره. قال فله أجرا، أجر على إيمان بنبيه، ثم أجر على إيمانه بنبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال وعبد الثاني، وعبد مملوك، أدى حق الله تعالى وحق سيده، لله عز وجل عليه حق وهو حق عظيم وهو أعظم الحقوق، وهو مملوك، فلسيده أيضا عليه حق. وهذا يدل ترى على عظم حق السيد، هذا يدل على عظم حق السيد، لأن قرن حق الله وحق سيده، وهذا أحسن في حق الله وحق سيده، فاستحق مضاعفة الأجر، فهذا يدل على عظم حق السيد. ويستفاد من هذا إذا كان السيد له هذا الحق، إذن حق الوالدان أعظم ولا مو بأعظم؟ أعظم، أعظم من حق السيد. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن لا يجزأ عن الولد تجاه والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه وماذا؟ ويعتقه، يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه، فهذا من باب أولى، يدل على عظم حق الوالدة، عظم حق الوالدين، وأن حقهما أعظم لا شك من حق السيد. قال وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها، ثم أدبها فأحسن أدبها، ثم اعتقها وتزوجها، فله أجران. هذا أيضا فيه عظم من فعل ذلك، له أمة فغذاها وأحسن تغذيتها، يعني أطعمها وألبسها، ولم يكتفي بهذا، التربية تربيتان، التربية تربيتان، تربية بدنية بالطعام والشراب واللباس والعلاج، وتربية روحية، تربية إيمانية بالتعليم والتفقيه والتوجيه والنصيحة والإرشاد. نعم، ولذا ربنا عز وجل يربي عباده كلا التربيتين، يربيهم بالرزق، تربية بدنية، وبما أودع عز وجل في هذه الأرض وبما سخر لهم من الشمس والقمر والنجوم والبحر وغير ذلك، ويربيهم التربية الإيمانية بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ولذا هو عز وجل رب العالمين، هو رب العالمين جل وعلا، وذلك بأن يربيهم كلا التربيتين، والرب هو الخالق والمالك والمربي، والربانيون هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني ينشئونهم شيئا فشيئا في التربية العلمية الإيمانية. نعم، طبعا في هذا الحديث أيضا أو في الأمر الثالث أن يعني ينبغي إذا كان أمه للإنسان، أمه مملوكة أحسن إليها من جهة التربية البدنية، وأحسن إليها بأعظم من ذلك من جهة التربية الإيمانية. فكيف ولد الإنسان؟ حق الولد عليه أعظم ولا مبعظم؟ أعظم من هذه الأمة، هذه أمة مملوكة، ولدك الذي من صلبك أعظم. إذن عليك أن تربي ولدك بكلا التربيتين، وأعظم هاتين التربيتين التربية الإيمانية. وبحمد الله التربية البدنية هذه كثيرة، نعم هناك والعياذ بالله من لا يربي ولده حتى التربية البدنية، نسأل الله العافية والسلامة، لكن هذا إن شاء الله يعني قليل. أما التربية الإيمانية فهذه قليلة إلا من رحم الله، التربية الإيمانية هذه قليلة إلا من رحم الله. والرسول عليه والدين والشرع أمرنا بالتربية الإيمانية، وعلمنا الشارع الحكيم يعني من جملة التربية الإيمانية أن نبدأ بتربية الولد قبل أن يخرج، وذلك باختيار أمه قبل أن يخرج. ولذا من التربية الإيمانية هو أن الإنسان يستقيم هو في ذاته على طاعة الله، ولذا قال عز وجل وكان أبوهما صالحا. فكلما أنت استقمت الله عز وجل يقيم أولادك وأهل بيتك، كلما أنت استقمت أقامهم لك سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس، كلما الإنسان والعياذ بالله ابتعد وظل قد أيضا يعني يحصل لأولاده نفس الشيء، نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذا الأمر غاية الانتباه. ولذا ابن عباس رضي الله عنهما كان يضع القيد في رجلي عكرمة حتى يتعلم، ولذا أصبح عكرمة من كبار علماء المسلمين، كتب الحديث عكرمة عن ابن عباس وعن أبي هريرة وغيرهما، كتب التفسير قال عكرمة مليئة كتب التفسير كما تعلمون، كتب الفقه أيضا لتذكر الخلاف خلاف السلف أيضا لعكرمة أقوال. فكان ابن عباس يضع الثبت بالإسناد الصحيح كما رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في تاريخه، يضع القيد في رجل عكرمة وفي رجلي عكرمة حتى يتعلم وصار من كبار العلماء. هذا نافع أيضا مولى عبد الله بن عمر، أكثر من روى عن عبد الله بن عمر نافع، أكثر حتى من أولاده روى، ونافع من أهل العلم، حتى مرة عمر بن عبد العزيز كتب إلى نافع يسأله، كان ابن عمر حريص عليه، حتى قال نافع كان عبد الله بن عمر يخرج عني زكاة الفطر وعن ولدي. وثبت في صحيح مسلم أو في الصحيح أن عبد الله بن عمر أراد أن يذهب إلى رافع بن خديج فأخذ معه نافع. أنت بغيت تذهب للزيارة تأخذ معك من يعني من هو أهل أيضا للزيارة تتجمل به ويكون معك، تأخذ أصحابك تأخذ ولدك تأخذ، فهو أخذ معه نافع، فكان حريصا عليه حتى بلغ ما بلغ نافع. بعض أهل العلم ألف كتابا قبل أن يخرج ولده، إن إذا ولد ولده وكبر هذا كتاب قد ألفه له، والابن الجوزي كتاب لفتة الكبد أو نحو ذلك في أيضا يعني لولده. يعني لعلماء المسلمين لهم نماذج في هذا. نعم في يعني نقتصر على ما يستفاد من هذا الحديث، وهو فيما يتعلق مضاعفة الأجر الأجور من رب العالمين، والله عز وجل في الأصل يضاعف الحسنات، الحسنة بسبع أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فالمضاعفة لها أسباب كثيرة، مضاعفة ترجع إلى ذات العمل. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، شيء يرجع إلى حالة الإنسان في أدائه لهذا العمل، كلما أتقن عمله كلما كانت المضاعفة ماذا أكثر. أن الرجل يصلي الصلاة ولا يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا سدسها، لا يكتب له إلا ما عقل منها، فكلما أتقن عمله كلما كان الأجر أكثر. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، مضاعفة ترجع إلى أيضا حال الإنسان، الأول إلى حال العمل الذي أداه هل أتقن ولا لا، المضاعفة ترجع إلى حال الشخص في أدائه للعمل. في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، هذه المرأة المغريات فيها والعياذ بالله المنصب والجمال، فقال إني أخاف الله، فهذا يظله الله عز وجل في ظله، هذا حالة الشخص. ولذا العكس، قال 3 ذكر منهم أشيمط زاني، هو والعياذ بالله أشيمط قد علاه الشيء وزنى، عندما يقع الزنا كبير كما تعلمون، لكن عندما يقع من الكبير أشد ولا من الشاب أشد؟ من الكبير أشد. ولذا ذكر عليه الصلاة والسلام عائل مستكبر، العائل الفقير ويتكبر أشد، يعني الأصل في العائل يعني يتذلل، هذا مستكبر، فإذا جرمه مضاعف والعياذ بالله. وملك كذاب، الإنسان والعياذ بالله يعني نسأل الله أن يعافينا وإياكم، قد يكذب يضطر يحتاج، هذا بعد ملك وقدوة في الأصل، قال وملك كذب، هو ملك ويكذب، فأشد من واحد من الناس من الرعية. فالمهم يعني الأسباب اللي تضاعف الحسنات أو تعظم فيها السيئات أسباب متعددة، منها كما تعلمون الزمن، كلما كان الزمن فاضل كلما كان الأجر أعظم، أو المكان، الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة هذا مضاعفة للمكان، في كثرة الهرج هذا هم راجع إلى الحالة، الهجرة إلي العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي، حديث معقل بن يسار في مسلم، العبادة في الهرج كهجرة إلي. فأسباب المضاعفة، مضاعفة الحسنات أو تعظيم السيئات لها يعني أسباب متعددة أسباب. ولذا قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، الحاد في حرم الله أعظم، الحاد في حرم الله أعظم، أعظم من أن يلحد في غير حرم الله، فلها أسباب كثيرة ولعل نقف عند هنا. نعم، لكن في آخر الحديث قال الشعبي خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة، يعني هذا الحديث الواحد اللي حدث به الشعبي بعد أن حدث قال ترى هذه خذها بدون جهد وتعب كان يرحل الرجل إلى المدينة فيما دون ذلك. فكان الصحابة مثل ما رحل بعض الصحابة جابر بن عبد الله رحلوا مسافة شهر على حديث. وجاء عن التابعين سعيد المسيب كان يرحل على الكلمة أو نحو ذلك. نعم. وموسى بن عمران عليه السلام رحل كما ذكر الله عز وجل قصته في سورة الكهف عندما علم أن هناك من عنده علم ليس موجودا هذا العلم عند موسى. فالرحلة في العلم وطلب الخير هذه من سنن الأنبياء والمرسلين. نعم لعل نقف عند هنا. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. آمين. هنا بعض الأسئلة فضل الشيخ. يقول السائل: هل أبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة والآخر الذي يروي عن سهل كلاهما الأعرج يقال له الأعرج؟ لا لا، أبو حازم الأعرج هو الذي يروي عن سهل بن سعد سلمة بن دينار، أبو حازم الأعرج. والذي يروي عن أبي هريرة هو أبو حازم سلمان الأشجعي ولا يقال له الأعرج. نعم. يسأل عن قصة المرأة الغامدية والجهنية، هل هي قصة واحدة أم أنهما قصتان مختلفتان؟ والله هذا يعني كما تقدم تحتمل التعدد، ويحتمل أنها قصة واحدة لأنها يعني في الأصل الحدث واحد فمحتمل. نعم. يقول: الذي قال أنه قزمان هو الواقدي، فهل يقبل منه؟ وأيضا الوفيات هل تقبل أيضا منه من الواقدي؟ طبعا بالنسبة للواقدي محمد بن عمر توفي 207 يعني قد تكلم فيه كما هو معلوم كلام يعني شديد في بعضه، هو كان من أهل العلم وكان واسع الاطلاع. نعم. لكن فيما يتعلق بالتاريخ الأحداث التي لا ينبني عليها كبير شيء يؤخذ بكلامه كما نص على هذا ابن تيمية، وأيضا ابن تيمية طبعا بالصارم المسلول، وأيضا ابن كثير في البداية والنهاية قال له تاريخ محرر، فإذا لم يخالف وأشياء لا ينبني عليها يعني ليست أحكام وإنما قصص وأحداث وتسمية وما شابه ذلك فالأمر في هذا سهل يؤخذ به. يقول: روى الإمام مسلم أن قراءة العشر الأواخر من سورة الكهف عند الدجال من طريق شعبة عن قتادة، وخالف همام وهشام وسعيد فقالوا أول الكهف، أول عشر آيات من سورة الكهف أو أول الكهف، فما هو رأي الشيخ؟ والله لعله والله أعلم أول الكهف، لعل أول الكهف العشر الآيات الأولى من أول سورة الكهف. يسأل عن الرواة الذين رووا عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط، من هم؟ هؤلاء طبعا كثر، هؤلاء كثر وقد نص عليهم في ترجمة سعيد بن أبي عروبة، يعني هؤلاء الرواة عن سعيد بن أبي عروبة انقسموا ثلاثة أقسام: قسم روى عنه قبل الاختلاط، وقسم روى عنه بعد الاختلاط، وقسم روى قبل وبعد. وأردت هذا القسم الآن. وكيع بن الجراح يقول: كنا ندخل على سعيد فما حدثنا بحديث مستوي كتبناه، وما حدثنا بحديث خلاف ذلك تركناه. فأنا ذكرت قاعدة قديما أن الحفاظ إذا رووا عمن اختلط، الحفاظ المتقنون يعني يروون عنهم ما استقام من حديثهم. نعم. هنا يسأل عن درس الأمس، يقول: ذكرنا حديث الحجاج الذي كان له مال بمكة فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم فيه، يقول: ألا يمكن أن يعل هذا الحديث بتفرد معمر عن ثابت به؟ فأين كبار تلاميذ ثابت عن مثل هذا الحديث مع ما في حديث معمر عن ثابت من كلام؟ والله أنا عندي هذا الإسناد قوي، وإن كان قد تكلم في رواية معمر، لكن هذا الإسناد قوي وليس لوحده، هو ذكرناه تبعا لحديث ماذا؟ حديث محمد حديث مسلم حديث. أي نعم، حديث جابر اللي في الصحيحين، حديث عمرو بن دينار، حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر الذي في الصحيحين. فهو يعني أصل الموضوع هو فيما يتعلق بهذه القضية، يعني موضوع الحديثين واحد. نعم، فهو له شاهد، يعني شاهد في الصحيحين. نعم، أحسن الله عليكم. نختم بهذا السؤال، يقول فضيلة الشيخ، ما علاج الكبر والعجب؟ والله هو طبعا يعني علاج الكبر لا شك هو يعني علاج كل قضية ومسألة هو في الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عندما يتفكر بحاله يعني يعجب بماذا ويتكبر على ماذا، فعلى الإنسان أن يتدبر كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ويرى ماذا حصل للمتكبرين وعلى رأسهم إبليس نسأل الله العافية والسلامة، وكما تقدم في قصة كما تقدم قبل قليل في قصة أبي جهل من كبر عنجهية وجبروت. نعم، فالإنسان عليه أن يتفكر في ذلك ويتفكر في حاله، وأنه إنسان ضعيف ما يستطيع، يعني أحيانا الإنسان يريد شيء يسير ولا يستطيع على هذا الشيء اليسير. وقد ذكر أبو محمد بن حزم، طبعا القصص كثيرة، منها ذكر أبو محمد بن حزم قصة صحيحة وقعت لي، يعني رواها عن أبيه أو صاحب أبيه، أن أميرا جاءت امرأة، كان ابنها محبوس عند الأمير، فجاءت إليه تشفع لولدها، فقال لقد ذكرتيني أمر كنت قد نسيته، فأراد أن يكتب أنه يقتل، هي جاءت لكي تشفع، تبغي ولدها يخرج، فقال أنت ذكرتيني شيئا نسيته بقتله، فكتب وأعطى الوزير حتى ينفذ. الوزير هو والد أبو محمد بن حزم، تولى الوزارة أبوه، ولذا هو نشأ في بيت وزارة أبو محمد بن حزم رحمه الله. طبعا هو يعني رحمه الله وقع في أشياء خالف فيها العقيدة، لكن هو رحمه الله له مناقب جليلة وأشياء مفيدة، فضائل عظيمة، يعني ولذا قال ابن تيمية عنه أنه من جنيق الإسلام. نعم، على أنه وقع في أشياء كبيرة نسأل الله أن يعفو عنا وعنه، ونحسبها باجتهاد منه وأخطأ. فالمهم، فكتب وعطى للوزير حتى ينفذ، فأمر بإخراجه الوزير، قال نكتب بقتله وأنت تأمر بإخراجه، قال هذه الرقعة التي كتبت لي فيها انظر ماذا كتبت، فوجد يخرج بدل أن يقتل، فعاد ثانية وأعطاه إياه، قال يخرج، أخرجوه الوزير، فاشتد غضبه أكثر من الأولى، قال انظر هذا اللي أنت كتبت لي، أنا نفذ كتابتك، أنا وزير عندك، أنت الأمير. فمرة ثالثة قال أيضا الوزير أخرجوه، فاشتشاط غضب أكثر منه، قال هذا، فعندئذ اعتبر هذا الأمير، قال من أراد الله حياته أنا ما أستطيع على قتله، هو يريد أن يكتب يقتل، يكتب يخرج، الله عز وجل يجري القلم في يده يخرج. فيعني الأمر بيد الله، يتكبر الإنسان، هو الإنسان ضعيف، يتكبر على ماذا ويعجب بماذا، لولا أن الله عز وجل وفقك لهذا العمل وإلا ما استطعت أن تؤدي هذا العمل. والإنسان عندما يعني يتدبر بأحوال الناس يجد الشيء الكثير من هذا. يعني أنا عندما مثلا أتدبر في سيرة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في زمنه كان علماء، وقبله كان علماء، وبعده أيضا علماء، وبعضهم قد يكون أكثر علم منه، لكن الله عز وجل وفقه إلى أمور عظيمة فكان فيها الخير للمسلمين، حتى كان من جملة المجددين نحسبه والله حسيبه رحمه الله. وتجد مصنفاته على صغر حجمها إلا أنها مفيدة جدا، يعني مثلا كتاب التوحيد وألف على طريقة البخاري كما تعلمون، وطريقة البخاري انقطعت تقريبا، يعني طريقة السلف في تصنيف المصنفات الحديثية، فألف كتاب التوحيد على هالطريقة، وهو كتاب كما تعلمون تقريبا 66 باب، ويعني كل باب آيات وأحاديث، لكن يعني جمع النظير إلى نظير من النصوص، فنبهت على أمور عظيمة تتعلق في العقيدة من الشرك ومن الكفر ومن حتى دقائق ما يخالف العقيدة الصحيحة. كتابة ثلاثة الأصول رسالة مفيدة جدا، كشف الشبهات رسالة صغيرة إلا أنها مفيدة جدا، يعني فيها إقناع كبير وإبطال لحجج المبتدعة وأهل الضلال. فتوفيق، يعني مثلا كتاب رياض الصالحين كم يعني يقرأ، كم قرأ هذا الكتاب في المحافل والمساجد، وكما يعني الذهبي يوصي بالصحيحين ورياض الصالحين، والذهبي ما بينه وبين النووي إلا نحو 100 سنة بينه وبين النووي رجل واحد، فيثني الذهبي وهو في زمننا إلى الآن. كم قرأ هذا الكتاب؟ قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله، هذا من توفيق الله. فالعبد إذا لم يوفق عندما يعجب بعمله ويتكبر في ذاته فهو قد عجل بنفسه إلى الهلاك والعياذ بالله، لا من جهة الدين ولا من جهة الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. فنسأل الله أن يجنبنا وإياكم ذلك. هذا وبالله تعالى التوفيق.